قال والسباع كلها نجسة. السباع عندما يتكلمون عن السباع يريدون يقسمون السباع إلى ما دون الهر وإلى ما فوق الهر. الهر القطب قط، فيقول ما كان في حجم الهر وأسفل طاهر، وما كان أكبر من حجم الهر فهو نجس. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر، يعني هو نجس أو طاهر، فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا إذن الهر ليس بنجس، إذن الهر وما دونه أو ما مثله ودونه، فما فوقه كالكلب والذئب والثعلب والأسد والنمر والدب وهذه الحيوانات التي لا تؤكل، قالوا هذه هي نجسة، وليس روثها أو بولها أو كذا، وإنما هي نجسة. نتكلم عن الروث والبول، تكلمنا عن قلنا روثها نجس، طيب نتكلم عن هي، هل هي نجسة؟ يعني عرقها، إذا أصابك عرق من الأسد أو النمر أو الذئب أو غيرها من الحيوانات، هل هذا العرق نجس أو طاهر؟ فعلى المذهب أن هذه الحيوانات نجسة، هذه الحيوانات نجسة إذا كانت فوق حجم الهر قالوا إنها نجسة.